الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين من بلي حي من قضاعة أسلما وهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه يعني في العبادة، ثم غازى هذا المجتهد فمات شهيدا، ثم مات صاحبه بعده بسنة. قال طلحة رضي الله عنه: فأريت الجنة وأنا واقف على بابها، فدعي الذي مات آخرا ليدخل الجنة قبل صاحبه، ثم دعي الثاني الذي مات شهيدا بعد صاحبه، ثم قيل لي: أما أنت فلم يأن لك، يعني لم يزل رضي الله عنه له في حياته بقية. وطلحة أحد العشرة المشهود لهم بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وأكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة في الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. هؤلاء ستة مع الأربعة الخلفاء يتم بهم العدد عشرة. فطلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو شهيد يمشي على الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ من منامه رضي الله عنه تكلم مع الناس في هذه الرؤيا، ونمى الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة ولغيره: ومما تتعجب، يعني أنت تتعجب أن الذي مات آخرا بعد صاحبه بسنة دخل قبل صاحبه الجنة؟ إنما بينهما في الدرجة كما بين السماء والأرض. فهنا إشكال يجب تفسيره، ما هو؟ هذا مات شهيدا وهذا مات على فراشه، والشهادة في سبيل الله أعلى الدرجات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآيات، ففسرها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد عاش بعده حول سنة كاملة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ هذه تثقل الميزان، لأن هذين أسلما في وقت واحد، فلما أسلما في وقت واحد عبادتهما تقريبا واحدة، فهذا الرجل صام من الرمضانات مثل هذا وزاد عليه سنة، فقال النبي: أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس قد صلى لله 1800 صلاة؟ 1800 مرة يصلي؟ أو قال في رواية أخرى: أليس قد صلى لله 6000 ركعة؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صلى لله كذا وكذا ركعة؟ هو مجموع السنة كاملة بالتقريب، يعني سنة فيها 355 يوم ده الهجري، 355 في 17 ركعة هتكون 6، يعني الكسر بسيط جدا، 6000 ركعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ما بينهما كما بين السماء والأرض. فهذا الحديث أسوقه بشارة لك يا من تنتظر رمضان، فرمضان إما غدا أو بعد غد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا الاجتهاد في العبادة، كان كثيرا الاجتهاد في العبادة في هذا الشهر دون غيره. فكان صلى الله عليه وسلم دائم القراءة للقرآن، وكان صلى الله عليه وسلم دائم قيام الليل، وكان صلى الله عليه وسلم دائم الصدقة والجود، وكان في رمضان أكثر. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فقس نفسك على هذا الحديث، لو كنت من أصحاب الجود طيلة العام فهنا جاء وقت الاستباق، جاء وقت المسابقة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، جاء وقت المسارعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر، وهي ليلة من ليالي رمضان في العشر الأواخر منه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يستشعر معنى كلمة غفر له ما تقدم من ذنبه إلا من فهم هذه الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلما قيل له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كان يصلي من الليل حتى تورمت قدماه. فقيل له: يا رسول الله، تصلي من الليل حتى تورمت قدماه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن الناس يوم القيامة على قسمين، مؤمن وكافر. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والكافر في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وأما المؤمن فهو على قسمين، إما أن يذهب بذنب مغفور أو لا. فإن كان بذنب مغفور فهو في الجنة قطعا، كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين جعلنا الله منهم وفيهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما المسلم الذي ذهب بذنب غير مغفور كمن مات على معصية لم يتب منها فهذا في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. فإن عفي عنه، اللهم اعف عنا وعن المسلمين أجمعين، وإن عفي عنه كان في الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب، وإن لم يعف عنه يعذب في النار على قدر ذنبه وعلى قدر جرمه، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة الله رب العالمين أرحم الراحمين. فمقصد الكلام أن من ذهب بذنب مغفور كان في الجنة. تدري ما الجنة؟ السلعة الغالية التي أعدها الله لعباده الصالحين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويبشر الصائمون بباب الريان يدعون منه، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فيقومون فيفتح لهم هذا الباب فيدخلون منه، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا ما دخلوا أغلق الباب لا يدخل منه أحد غيرهم. ولا تجد أروع من قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالكريم الرحيم سبحانه وتعالى هو الذي سيتولى المكافأة بنفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: لكل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وقال النبي: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح يعني بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاعلم أن ديننا ترغيب وترهيب. الدين ترغيب وترهيب، فما ذكرناه في قبل الجلسة كله من الترغيب. أشياء تحببك في الصيام، أشياء تحببك في رمضان، تشعرك بمنة الله رب العالمين عليك أن عشت إلى هذه اللحظات، إلى هذه الأيام، فاغتنمها ولا تضيعها. بادر بالأعمال، ماذا تنتظر؟ فقرا مقسية أو غنى مضغية؟ أو تنتظر الدجال فهو شر غائب ينتظر؟ أو تنتظر الساعة؟ الساعة أدهى وأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل سقمك، واغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم حياتك قبل موتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. يعنيني من الحديث أول جزئين منه. الجزء الأول هو قوله عن عمره فيما أفناه، فسأل نفسك، وعن شبابه فيما أبلاه. رمضان موسم الطاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. قلت: من يا جبريل؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. قل آمين. فقلت آمين. فهذان الرسولان العظيمان، الرسول الملكي جبريل والرسول البشري محمد عليهما الصلاة والسلام، أحدهما يدعو على من قام رمضان فلم يغفر له، والثاني يقول آمين. فأي دعوة هذه؟ وما مقدار إصابتها؟ وما مقدار قبولها عند الله رب العالمين؟ رقي النبي المنبر فقال آمين، ثم رقي الدرجة الثانية فقال آمين، ثم رقي الدرجة الثالثة فقال آمين. فقال الصحابة: قلت آمين ولم نسمع داع. فقال النبي: إن جبريل أتاني وقال لي: خاب وخسر، أو قال: في مرة رغم أنفه، يعني هلك، وصارت أنفه إلى الرغام، هو التراب، الذلة والصغار. قال: رغم أنف، رغم أنف، أو قال: خاب وخسر، خاب وخسر. قلت: من؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. قل آمين. فقلت آمين. فيا أصحاب العقوق، أرأيت من يدعو عليك؟ وأرأيت من يؤمن؟ الثانية، ثم قال النبي: قال لي جبريل: خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. قلت: من؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. قل آمين. فقلت آمين. وأما الثالثة فقال له: خاب وخسر، خاب وخسر. قلت: من؟ قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل آمين. فقلت آمين. فهذا موسم ذكرت لك طرفا من فضائله قبل الجلسة، فهل تنتظر الخسارة والخيبة؟ أن يدعو عليك جبريل عليه السلام، وأن يؤمن على الدعاء محمد صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة يحبون المؤمنين ويدعون لهم ويترحمون عليهم في كل وقت وفي كل حين، ويزيدون الدعاء والاستغفار لمن صلى في مكان وظل جالسا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه 24 درجة. وذاك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. هذا حديث متفق على صحته. فالملائكة يدعون لكم بالرحمة والمغفرة، فكيف برئيسهم جبريل وهو يدعو بالخيبة والخسارة على من أدركه رمضان ولم يغفر له؟ والله سبحانه وتعالى قال الذين يحملون العرش الملائكة الكرام ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فهم يستغفرون لكم، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء من الملائكة حملة العرش ومن حوله، دعاء لكم بالرحمة والمغفرة والتسديد، وأن تكونوا من أهل الجنة أنتم وذرياتكم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فدعاء طيب جامع هو مستجاب لأنه من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن كانوا هكذا يحبونكم فكيف تسمح لنفسك أو تعطي نفسك الفرصة أن يدعو عليك جبريل الأمين الذي منعه الله في الكتاب فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وقال الله عنه ذو مرة فاستوى هو من أفق الأعلى ثم دنا فتدلى، وجبريل هذا مطاع في السماء. إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إنه يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. علمت من هو جبريل؟ أمين الوحي، قال الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وجبريل هذا خير الملائكة ومحمد خير البشر صلى الله عليهما وسلم، يدعوان على من جاء عليه رمضان ولم يغفر له، خاب وخسر، خاب وخسر. قلت من يا جبريل؟ قال من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. أحبابنا الكرام، ختام الكلام، رمضان موسم لكل الناس، ولم يكن موسما إلا بالطاعة. يعني سبب كون رمضان موسم من المواسم أو أكبر مواسمنا الطاعة التي فيه من صيام من صدقات من زكوات، فتجد أهل الدنيا من أصحاب مباح أو أصحاب معاصٍ يستعدون لرمضان من العام إلى العام ويجعلونه موسما لهم ويلقون كثيرا من الآمال عليه وتتحقق له. سبحان الله، فانظر لأصحاب المطاعم مثلا واستعدادها لرمضان، انظر إلى البياعين في الطرقات واستعدادهم الغير عادي لرمضان، سواء كان بائع مأكولات، سواء كان بائع ملابس، سواء كان بائع لعب له أطفال أو ما شابه، ده كثيرا منهم يستدين طيلة العام على الموسم، يقول أقرضني كذا وأعطيك بعد الموسم بعد رمضان، ويرزق ويسدد إن أراد السداد. يعني لأن النبي قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فلو كنت مديونا وتتعسر انظر في نياتك، هل أنت لا ترضى أن تسدد الناس حتى يبتليك الله؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فضلا عن أصحاب الأمور الرياضية من دورات رمضانية ومش عارفه من كذا الرمضاني وكذا الرمضاني جعله موسما لهم، فضلا عن المسلسلات التي يعد لها من العام إلى العام ويعاد على هذه القناة وفي القناة الواحدة يعاد مرة كذا وبث أول كذا وبث ثاني كذا، ليستعدون للموسم. ألا تستعدون أنتم للموسم؟ تستعدون بصلاة، تستعدون بصيام، تستعدون بتوبة نصوحة إلى الله رب العالمين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تستعدون بتلاوة قرآن، كان رسول الله يقرأ القرآن دائما وأبدا، وفي رمضان كان يكثر من التلاوة، وكان يجلس مع جبريل عليهما السلام فيتدارسان القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وأختم بما بدأت به. أنت أدركت رمضان، ألا تنتظر رفعة الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي مات أولا والذي عاش بعده عاما، قال إنما بينهما كما بين السماء والأرض. ثم قالوا أتعجبون، أليس قد صلى لله 6000 ركعة؟ أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ فاللهم بلغنا يا رب العالمين رمضان، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.